بفراقك مضيع الهوى والدار بعد ما طبت وشي دافينك بها صبحت المقبرة أحلى من البيت أنوح يمك أظل يومي أنوح قلب اندفن راعي جايت نوح دعت المحسن يا محسن ما عوف قبضيك لحظة لو يوم ما شميك أجي القلب يوقف نبضة وعذريني دمعيتي عذريني نزلت دمعيتي وشافتها يمكن فضة من اجت زينب وسألت بذاك البكي على الرضا بذاك البكي كل السوالف عضليع يا فاطمة بذاك الدار قابل وبعدك بالبكي شمساوي بمنا البسمة قعد شوية أنوح قلبي تفنت راعية أنوح أنوح أنت الرادود من البداية قلت لك بفراقك مضيع الهوى والدار بعد ما طبت وجيدا ساعدني ساعدني فدوة المقبرة أحلى فاطمة بفراقك مضيع الهوى والدار وجيدا فيك بها فدوة صوتك ماكو واحد ما يجاوب عفية عليكم عفية عليكم من البيت أنوح يمج أظل يومي عفية عليك قلبت فنت نوح نوح نوح أنوح يمج أظل يومي ما حد أطول عليك طب تعبان شاعرها الموفق الدكتور أحمد ماجد الكلابي. ما عندي غيرك مستقر يا زهراء، ما عندي غيرك مستقر، تايه أعيش بدوني، تايه أعيش بدوني، يا وكيت حاجوز القبر يمنعنا شوف عيون. قوم على حيلك مو جيبت يا زهراء، قوم على حيلك مو جيبت، ولاديك يشوفونيك وشي عصرا وضلوعيك قيلت لحد يقلها شلونك، لحد يقيلها شلونك. اسمع هاي يقول أمير المؤمنين، وبس ديرت وجهه على القبر ذبحتني كل ما تحسين. ايش قال الحسين؟ قال شاور ترابك بالدميع. ايش قال؟ دليني حضن امي ودموع هدت الحيل البيه انوح، قلبي تفنت راعيه انوح انوح، بفراقك مضيع الهوى، بفراقك مضيع الهوى، والدار بعد ما طبت وجي دابينك يا زهراء المجبره ما تعبك. قول انوح قلبي تفنت راعية أنو. أكمل بدو أروح لك أكمل أنو أبو سيدة. عقب اجتهيت بيني البكي، عقب اجتهيت بيني البكي، وما ريديت واحد يدري، وتلثمت مني الدمع بس شيلت ثم ظهري. مرت الوحشة بقابور، صارت الوحشة بعمري، صارت الوحشة بعمري. شوف شي يقلها على القبر واقف، يقلها الخاطر علي قوم العلي، واختاري من صدري ضلوع. ماكو على قد عمرك شميع جايبي بقد عمري شموع عذاب عطرك تريد الريانوح قلبي تفنت راعي انوح انوح. عندك جواب لو اقرا المقطع الثاني فدوى اروح لك انا خادمك ادري بيك تبكي ما تقدر تلطم بس ان شاء الله جازيك الزهره اذا بكي هو يا مستهل يطلع الصوت مكسر تحب الزهرة هذا الصوت بفراقك مضيع الهوى والدار بعد ما طبت شي دافيني يوم الدفن فيك فاطمة كل شي بحياتي تغير كل شي بحياتي تغير ان باقيت مدريش كم سنة وبعدك ضواي الطشار وبعدك ضواي الطشار ومو هينا اعرف يا حسن مو هينا اعرف يا حسن يمك اقوم واعثار يمك اقوم واعثار بس عطشت كل ما تيلك قوى الله حيلك حيدار عطشان الهاي الحجاية امير المؤمنين لما يجي من الحروب لما يجي من سفره أمير المؤمنين يجي تتلقى الزهرة بذاك الوجه المبتشر تقول له قواك الله يا علي يا علي يا علي أمير المؤمنين يقول أنا مشتاق لهاي الحكاية منو تقول لي قواك الله يا علي لميني بيدك يوم حسن متبدي فوق التربة وفانوسي ظل بلا ضوء شوكت يوم صيرت لك دفا مصاب ما مر مثيل علي أنوح قلبي تفنت راعي أنوح ليات عيش بلا وطن من فدوى روحي لإسمك من فدوى روحي لإسمك يوم حسن كالتالي البعد مهضوم قاعد يمك اي مهضوم قاعد يمك بلياك عيش بلا وطن من فدوى روحي لإسمك يوم حسن جتالي البعد يوم مهضوم قاعد يمش قول يوم مهضوم قاعد يا آدم عترش توم يوارد دمعة ترش مو ما يوارد ايج يا بعد اخضر دمج وكل ظن ضمج بالقالب ايشو قبلي قبرك ضمج ايشو قبلي قبر آي آي آي آي إبلي يا شاعي شبل أواطن أي من فدوار حل اسمك أي أم حسن كتالي البعد أي مهضوم قاعد يمج قول أي مهضوم قاعد دمعة ترش مو ما يوارد ايج يا بعد اخضر دمج وكل ظن ضمك بالقالب شو قبلي قبرك ضمي شو قبلي قبرك ضمي الرايح الجنة عدن راحتي وياك الأفراح اخذيني لضلوعك دوين شاليش بس محسن راح أموت يم القبر ليليه أنوح قلبي تفنت راعية أنوح ما قصرت بيض الله وجهك أخير جواب بفراقك مضيع الهوى والدار بد ما طاب عفي عليك وجدا بنت